جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، فبه يقتلع الأشجار، منها يلتهم الأثمار، تهتز الأرض إذا سار والأشجار تميل. فبه يقتلع الأشجار، منها يلتهم الأثمار، تهتز الأرض إذا سار والأشجار تميل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، يذهب مندفعا للماء بعد تناوله لغذائه، يسبح فيه بعد عناء، وزن الفيل ثقيل. يذهب مندفعا للماء بعد تناوله لغذائه، يسبح فيه بعد عناء، وزن الفيل ثقيل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، فالماء يريح له البدن ويخف الوزن إذا وزن، وإذا خرج من الغاب دنا صوت الغاب عويل. فالماء يريح له البدن ويخف الوزن إذا وزن، وإذا خرج من الغاب دنا صوت الغاب عويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، واستخدم أبرهة الفيل يهدم بيت الله مزيلا، فرمى الله به سجيلا والطير أبابيل. واستخدم أبرهة الفيل يهدم بيت الله مزيلا، فرمى الله به سجيلا والطير أبابيل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل، نابان له عاجيان والخرطوم طويل. أضخم جسم للحيوان في اليابسة الفيل.